بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي ليلج النار. هذا الباب مناسبته لكتاب العلم ظاهرة جدا، فإن رأس مال العالم الصدق مع نفسه، والصدق مع الناس، والصدق مع الله. وإن الذي يكذب لا يكون عالما ولا يكون مبلغا، حتى إن علماء الحديث جعلوا الكذب أعظم الجرائم التي يقع فيها الراوي، وجعلوا مرتبة الكذب أردأ المراتب في التجريح. ومن عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، حتى وإن كان صدقه محتملا، فلأنه قد كذب وجرب عليه الكذب، فإنهم يردون عليه ما يحتمل أنه صدق فيه، خشية أن يكون كذب فيه. والذي يكذب يذهب علمه، الذي يكذب يذهب علمه، وتذهب البركة منه. فطالب العلم الذي يكذب ليعلم أنه يفسد نفسه ويفسد علمه، ولا يؤخذ العلم من كذاب، إنما يؤخذ العلم من العدول. فمن كذب رد حديثه وإن كان كذوبا في اللهجة، أو في لهجة الناس، أو في حديث الناس، فكيف بالذي يكذب على الله؟ وإن الهوى يحمل المرء على الكذب. الإنسان إذا كان صاحب هوى، صاحب بدعة، فإن ذلك يحمله على أن يكذب انتصارا لبدعته ولهواه. وقد رحم الله أهل السنة بالسنة، فإنهم يدورون معها حيث دارت، ولا ينتصرون لقول أحد على أحد. فإذا كان الحق مع العالم الفلاني أخذوا به، وإن كان مع العالم الآخر أخذوا به، يرجحون ما رجحه الدليل ولا يتعصبون للأقاويل. رحم الله أهل السنة وأنزل على قلوبهم برد الإيمان وطمأنينة الإيمان بهذا الأمر، عندما انتصروا للحق حيثما كان. أما المقلدة والمتعصبة فقد يحملهم ذلك على أن يكذبوا من أجل أن ينتصروا لمن يقلدون أو يتعصبون له. فليحذر كل منا من أن يدخل عليه الكذب من قريب أو بعيد، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: شجرة النفاق تنبت أو تقوم على ساقين. شجرة النفاق تقوم على ساقين: الكذب والرياء. الكذب والرياء ساقان تقوم عليهما شجرة النفاق. فمن كان كذابا مرائيا فما أشبهه بالمنافقين، وما أخطر الحال به وما أخوف الأمر الحال عليه أن ينتهى به الأمر والعياذ بالله إلى النفاق المخرج من الملة والعياذ بالله، صلى الله العفو والعافية. فليحذر كل منا من ذلك أيها الإخوان، وليتجر كل منا بالصدق، وليرتدي بالاجتهاد في طلب العلم، ويتجلبب بحب الحق والانتصار له، والله سبحانه وتعالى سيعوض الصادقين جزاء صدقهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي قوله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان الله سيسأل الصادقين عن صدقهم، أي لماذا صدقوا؟ هل صدقوا لله أو صدقوا لأمر آخر؟ فما ظنك بالكاذبين؟ إذا كان الصادقون سيسألون هذا السؤال، فما ظنك بالكاذب؟ يسأل الصادقين عن صدقهم، والكاذب من باب أولى. الصادق يسأل لماذا صدقت؟ هل صدقت من أجل الله أو صدقت من أجل مال شيء؟ ولذلك ستمر بنا في هذا الإسناد فائدة عظيمة في الصدق، سأذكرها إن شاء الله في موضعها. قال رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأراد أن يبين الإثم الشديد والوعيد الأكيد لذلك، من أجل أن يحذر كل منا من أن يقع في ذلك، فإن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإن الكذب على الرسول تشريع ودين، عندما تقول قال رسول الله كذا فأنت تحل وتحرم، فإذا كنت تحل وتحرم كذبا فأنت تحل الحرام وتحرم الحلال. فالكذب على الناس على ما فيه من بلاء وفساد، إلا أن الكذب على الله وعلى رسوله أشد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم مثل إمام الحرمين الجويني، ذهب إلى أن من كذب على رسول الله فهو كافر، خارج من ملة الإسلام، ويتأول ذلك بأن الكذب على الرسول تشريع، فهو يحكم بغير ما أنزل الله، وإن كان الكذب في على غيره معصية من جملة المعاصي. هكذا ذهب الجويني إلى هذا القول، والراجح ما هو عليه الجمهور هو أن الكذب على رسول الله مع كونه أعظم إثما من الكذب على غيره، إلا أنه معصية من جملة المعاصي وكبيرة من جملة الكبائر، لا يصل المرء بها إلى الكفر إلا إذا استحل ذلك واستباحه. فمن استباح المحرم المعلوم من الدين أو الصريح تحريمه ثم أقيمت عليه الحجة فإنه يكون كافرا أصر على ذلك. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور وابن المعتمر قال سمعت ربعية بن حراش. وربعية هذا كان يضرب به المثل في الصدق، كان رجل معروفا بالصدق، حتى ذكر أنه كان له ولدان خرجا على الحجاج، ثم لما تمكن الحجاج اختفى هذان الولدان، فبعض جلساء الحجاج قال له: إن لهما أبا صدوقا، إن لهما أبا صدوقا، أرسل إليه وسله أين هما سيخبرك. فإنه لا يكذب، معروف بأنه لا يكذب ربعي بن حراش. فأرسل إليه فقال: أين ولداك فلان وفلان؟ قال: هما في البيت، هما في الدار مختفيا. قال: عفوت عنهما لصدق أبيهما، قال: عفوت عنهما لصدق أبيهما. ورؤيا رحمه الله لما مات وهو يغسل كان يضحك، ربعي بن حراش مذكور في ترجمة أنه لما مات ويغسل كان يضحك. فيعني صاحب الصدق وجهه أبيض في الدنيا وفي الآخرة، وحاله سعيدة حيا وميتا، وآثاره حميدة وذكره حسن، يعني يذكر الصادقون بالخير، وأخبار الصادقين تحمل وتؤثر وتنقل، وأخبار الكاذبين والعياذ بالله يمحقها الله ويمحق أهلها. قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. للعلماء قولان: هل هذا أمر بالدخول، أو أن هذا إخبار بصيغة الأمر أي سيلج النار؟ هذا وذاك لا بأس به، على كل حال هذه عاقبة من كذب على الرسول أنه يلج النار. وفيه روايات أخرى ستأتي، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، بل هو أكبر أو أعظم حديث يذكر في باب التواتر، أعظم حديث يعني من ناحية كثرة الطرق يذكر في باب التواتر هو هذا الحديث، فإنه قد رواه عن الصحابة 103. هذا الحديث رواه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 100 صحابي، و3 من الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم حديث من جهة كثرة الطرق روي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، بل هو عن أنس وحده متواتر، بلغ مبلغ التواتر إلى أنس، وأنس أحد الرواة له، أحد هؤلاء الصحابة الذين بلغوا 103. وقد تكلم عن ذلك الحافظ رحمه الله في كتاب هذا العظيم، كتاب الفتح. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحدث فلان وفلان، لأن الحديث شرف، الحديث عن الرسول شرف ورفع عظيمة. ولذلك كما يقول بعض أهل الزهد من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أفسح لي الطريق، فكأنما قال أفسح لي الطريق، لأنه إذا نصب نفسه للتحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه تكون له مكانة في قلوب الناس، ومن كانت له مكان أفسح له الطريق. فالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شرف عظيم، ويحب الولد أن يكون أبوه بهذه المنزلة. فعامر بن عبد الله بن الزبير رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يروون عن الرسول وأبوه مقل، وأبوه ما يعني ما يروي، فهو يريد من أبيه أن يكثر ليأتي الناس إليه وليأخذ الناس عنه إلى غير ذلك. قال عفوا عامر بن عبد الزبير قال للزبير لجده قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه كما سمع هؤلاء، فلماذا لا تحدث كما حدث هؤلاء؟ قال أما إني لم أفارقه، يعني لا تظن أن قلة تحديثي عنه مع يعني بسبب أني ما كنت أجالسه كثيرا وما سمعت منه كثيرا، لا، أما إني لم أفارقه. ومن شأن الرجل إذا لم يفارق الآخر أن يكون سمع منه كثيرا. أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. وهذا محمول على أن الزبير رضي الله عنه كان يرى أن غيره يكفيه مؤنة البلاغ، وإلا لا يجوز للزبير ولا لغير أن يكتم علما سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لعله كان يرى أن ما كان يريد أن يحدث به قد حدث به غيره، وقد سقط عنه فريضة العين في ذلك، وأصبح الأمر فرض كفاية وقام به بعض الناس، فسقط الوجوب العين عن الزبير. أما شيء سمعه الزبير ولم يحدث به أحد من الصحابة فلا، لا يكون ذلك. من شأن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبلغون، وقد مر بنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب. ولعل في هذا نكتة بديعة عندما أدخل أو عندما جعل البخاري هذا الباب بعد باب الأمر بالبلاغ، الباب الذي سبق باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، والباب الذي بعد ذلك باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن البخاري له يعني باع طويل في ترتيب الأبواب، فلعل يعني إلحاقه أو إتباعه هذا الباب بما قبله يشير إلى أن الإنسان مأمور بالبلاغ وبعدم الكذب أيضا، لا يحمله أنه يريد أن يبلغ أن يقول ما لم يسمع، أو أن يقول ما كان يعني عنده موضع التردد والشك، فلا تبلغ ما كنت مترددا فيه أو ما كنت شاكا فيه غير متأكد، لا تبلغه، لأنك إن تفعل فقد وكذب، كما في الحديث الآخر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فأحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فهذا أيضا كما ذكر ابن حبان في هذا الحديث أن من بلغ وهو شاك في ذلك وقال قال رسول الله وشاك في ذلك فهو أحد الكاذبين، هو أحد الكاذبين. فأمرنا بالبلاغ وأمرنا بالصدق فيه، لعل في ذلك نكتة بديعة التفت إليها الإمام البخاري رحمه الله وهو أهل لهذا. فقال أما إني لم أفارقه ولكن سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقد فهم أو ظن بعض الجهلة من جهلة الصوفية وقد ظن بعض جهلة الصوفية أنهم لو كذبوا أحاديث أو وضعوا أحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام في الترغيب والترهيب من أجل أن يحثوا الناس على قراءة السنة، فإن ذلك ليس كذبا على الرسول، إنما هو كذب له. قال الرسول قال من كذب علي، أما نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. ولا شك أيضا أن من كذب له فقد كذب عليه، لأنه قال عنه ما لم يقل، لأنه في الرواية الأخرى من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. على كل الجهل يعني له في أهله يعني عجائب وغرائب، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، مع أن أنس مكثر، لكن مع ذلك يقول يعني مع ذلك أن عند أنس ما هو أكثر مما جاء عنه، إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول أيضا الإمام البخاري حدثنا، طب أبو معمر هو المقعد البصري، وعبد الوارث هو ابن سعيد، وعبد العزيز هو ابن صهيب البناني. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وهذا من ثلاثيات الإمام البخاري، يروي من طريق مكي بن إبراهيم. الثلاثيات بينه وبين الرسول ثلاثة فقط، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أعلى ما عند البخاري، الثلاثيات هذه أعلى ما عند البخاري. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي سواء كان لي أو علي. وهذا تعرفون لماذا يا إخوان؟ لأن أهل الحق ليسوا بحاجة إلى الكذب من أجل أن ننصر الحق بالكذب. نحن لسنا بحاجة إلى الكذب حتى ننصر الحق، فإن أدلة الحق كافية في إثباته ونصرته. أدلة الحق فيها غنى وفيها كفاية في نصرة الحق، فلسنا بحاجة إلى أن نأتي بكذب لننصر الحق. ولذلك من المهم جدا أننا لا نستدل على الحق بباطل، لا ننصر الحق بطريق باطلة، لا نقول كما يقول الناس أو يقول بعض الناس الغاية تبرر الوسيلة، نريد أن ننصر هذه الكلمة فنأتي بأي شيء ينصر هذه الكلمة. لا، لا ننصر الحق إلا بالحق، ولو نصرناه بالباطل ونحن نعلم أنه باطل فلسنا من أهل الحق فيما يعني وقعنا فيه، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والوضاح عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، يعني سموا محمدا سموا أحمدا ولا تكتنوا بكنية أبي القاسم، ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الروايات من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا تسمى باسمي، وهذه رواية شاذة، وهذه رواية شاذة التي فيها النهي فقط عن الجمع بين الاسم والكنية، وأن الممنوع أو المحرم الجمع بين الاسم والكنية. هذه رواية شاذة، وقد تكلمت عنها في كشف الغمة من الناحية الإسنادية فيرجع إلى ذلك. ولذلك الصحيح في هذا الباب أنه لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم، لا يجوز لأحد أن يكتني بأبي القاسم، فإن اكتنى بأبي القاسم محتجا بما جاء من حديث أبي هريرة من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا تسمى باسمي، وأن النهي فقط عن الجمع بينهما، نقول له إن هذه رواية شاذة لا تصح من ناحية الحديثية. فإن استدل بأن بعض التابعين تكنوا بأبي القاسم أو بعض العلماء المشاهير تكنى بأبي القاسم، فنقول له الدليل مقدم على مجرد الأقاويل، وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعل غيره إذا خالفه، ونعتذر لهذا العالم بأنه لعله ما بلغه هذا النهي، أو لعله بلغه النهي عن الجمع فصححه وليس بصحيح في الواقع، كما نعتذر عن العلماء إذا حصلت لهم مخالفات للنصوص فنقول لعله لم يبلغه هذا النص، أو بلغه وضعفه، أو بلغه وصححه لكن لم يفهم منه هذه الدلالة، أو بلغه وفهم منه هذه الدلالة لكن هناك ما هو أقوى منه فرجح في الجمع الدليل الآخر إلى غير ذلك. فمتى كان فعل العالم حجة على الحديث؟ وبعضهم أيضا يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق فقال يعني فنادى أحد أصحابه فقال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما عنيتك؟ إنما عنيت فلانا. فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فقالوا إن هذه إن علة النهي أن ذلك كان في حياتي عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماتي فأمنت الفتنة. وكذلك أيضا هذا الوجه قد رددت عليه فيما أذكر في كشف الغمة، فيمكن أن يراجع الجواب على هذا الوجه من ناحية الإسنادية وكذلك أيضا من ناحية الفقهية. على كل، هذا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني، لأن في رواية أخرى إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن رآني في المنام فقد رآني. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بصورته وهيئته التي جاءت بها السنة فإنه النبي عليه الصلاة والسلام حقا لا يتصور به الشيطان. فإذا رأى الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام بالهيئة التي جاءت بالسنة فهذا لا يمكن للشيطان أن يتصور بهيئته عليه الصلاة والسلام. بقي لو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن فيه مخالفة للهيئة التي وردت في السنة، كأن يراه مثلا حالق اللحية، أو يراه مثلا مسبلا الثوب، أو يراه بهيئة غير ما جاءت به السنة، فالعلماء يقولون هو أيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتمثل به الشيطان، ولكن في ذلك عظة وزجر لمن رآه أن يتمم نقصا أو يسد خللا فيه، يتمم نقصا عنده أو يسد خللا فيه. أما هو أيضا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. الله سبحانه وتعالى ما مكن الشيطان من أن يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية. طيب نقف عند هذا الحديث، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.